تخيل لو انت في مبارزة ومعاك سيف اقوى من سيف الخصم بكتير، لكنه قدر يصيبك بضربة صغيرة، بعدها فضل يسخر منك ومن سلاحك ويقنعك انه سلاح ضعيف مالوش اي قيمة وانك مش قادر تستخدمه. فلو انت سمعت كلامه واستسلمت ورميت سلاحك، هيجهز عليك فورا وينتصر عليك. هو ده بالظبط اللي الشيطان بيعمله معانا بعد اول ذنب يوقعنا فيه بعد رمضان ومواسم الطاعات. كل واحد فينا في معركة مع الشيطان، وأخطر سلاح في هذه المعركة هو سلاح التوبة. الشيطان بيشتغل طول السنة، وبالتوبة في رمضان ومواسم الطاعات بيضيع شغله كله طول السنة، فبيكثف جهده عليك بعدها. وأول ما تقع في ذنب يبدأ يسخر منك ومن توبتك ويقنعك إنها توبة فاسدة ملهاش أي قيمة وإنك مش قادر تتوب. فلو سمعت كلامه ورميت سلاح التوبة بتاعك، هيجهز عليك فورا وينتصر. فإياك تسمع كلامه وجدد التوبة وقوم في طريقك إلى الله مهما وقعت، حتى تصل إلى الله وأنت على الطريق، ومن أدمن الطرق يوشك أن يفتح له. شيطاني رجع من تاني عايز ياخدني أوام وياه، استنى يا قلبي ما تهمد مش بسهولة نمشي معاه، بقى بعد ما شفنا الفرح ودقنا حلاوة طاعة الله، نرجع من تاني نعاني ونصرخ من جوانا الأرض.